أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء قَدْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق قتل أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو

إِنَّ إِلَيْهِ